الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه المحاضرة هي بعنوان الانحرافات العقدية، وهي تحت عناصر أربعة. العنصر الأول خطورة الانحراف العقدي، العنصر الثاني أنواع الانحراف العقدي ونتائجها وثمراتها وسيئاتها، والعنصر الثالث الآثار العامة لظهور الانحرافات العقدية، العنصر الأخير الحصانة العقدية وأهميتها في صيانة العقل من الانحراف. نبدأ بالعنصر الأول وهو خطورة الانحراف العقدي. لا شك أن الفطرة في الخليقة هي التوحيد، ولهذا كان أبونا آدم عليه السلام وذريته من بعده 10 قرون كلهم على التوحيد، فالتوحيد أصل والشرك طارئ، وذلك لأن التوحيد موافق للفطرة. وإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل يستيقن أن مخالفة الفطرة انحراف، وإذا تيقنا، لو سمحت الهواتف لو تغلقونها بس، وإذا تيقنا أن الله جل وعلا العليم الحكيم الخبير العزيز الرحيم أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين لا يشرع إلا ما فيه صلاح العباد والبلاد في الحال والمآل، علمنا أن الانحرافات عن الشرعة المطهرة خطيرة. فإذا كانت الانحرافات العملية في التعبديات وفي الأخلاقيات وفي المطعومات والمشروبات مؤثرة في أبدان الناس ونفوسهم وفي مجتمعاتهم وأسرهم، فإن الانحراف العقدي أمره خطير جدا، ولا يمكن لنا في هذه المحاضرة الواحدة أن نبين جميع مخاطر الانحرافات العقدية، ولكن أنبه على 3 أمور لعلها تنبه معلمة المواد الشرعية على وجه الخصوص والداعية على وجه العموم إلى خطورة الانحرافات العقدية. الخطر الأول، الانحراف العقدي يؤدي إلى الطعن في الدين عياذا بالله تبارك وتعالى، ويؤدي إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن، ننتبه إلى هذه النقطة، إن لم يكن هذا الطعن ملفوظا فإنه ملازم لقول المنحرف، ملازم لقول المنحرف وفعله. ومن مخاطر الانحرافات العقدية أنها قد توصل الإنسان إلى النقطة الحمراء، بحيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذلك إذا ما وقع انحرافه العقدي في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهم أنفقوا وصلوا وفعلوا بعض الطاعات، لكن الله ما قبل منهم لانحراف عقدي كانوا عليه مع إظهارهم لشهادة التوحيد وشهادة الرسالة، لأن الآية في المنافقين من سورة التوبة. ومما يدلنا على خطورة الانحرافات العقدية أن الانحراف العقدي قد يكون سببا لخسارة الإنسان لآخرته عياذا بالله، ويكون مخلدا في النار. فالواجب الحذر من كل انحراف عقدي، لأنه أعني كل انحراف على حدة سبيل وشرك وشرك موصل إلى الكفر والشرك والنفاق الأكبر. فإن الشيطان يضع حبائله ويضع شباكه في مختلف الطرق لعله يصيد من هذه أو تلك من يوصلهم إلى مزالق الكفر والشرك الأكبر عياذا بالله تبارك وتعالى. ولما كان الانحراف العقدي موصلا إلى أمر خطير، فإن الله عز وجل خاطب الأنبياء محذرا إياهم مع ما عصمته لهم وعلمنا ويقيننا بأنهم معصومون من الزيغ والضلالة فضلا عن الشرك والكفران. فقال تعالى بعد ذكرهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونختم لبيان هذا العنصر بخطاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهنا يأتي السؤال: ما دام لا يتصور وقوع الشرك شرعا من النبي والرسول، فكيف توجه إليه الخطاب؟ فالجواب أن المنهي إذا كان عظيما يخاطب به العظيم ليحذر منه من عداه، والأمر إذا كان عظيما يخاطب به العظيم ليقتدي به من عداه. وهذه قاعدة من قواعد الاستدلال التي ينبغي أن نفهم على ضوئها خطاب الله عز وجل في القرآن. فإذا خاطب الأولياء والصالحين بمنهي دل على أنه عظيم. فلما يقول لنبيه: لا تدعوا مع الله إلها آخر، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، نستيقن خطورة دعاء غير الله عز وجل. وإذا أمره الله بأمر فقال: يا النبي اتق الله، علمنا عظم تقوى الله عز وجل ومكانة التقوى عنده سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو أنواع الانحرافات العقدية ونتائجها وآثارها الخاصة أما الآثار العامة فسنذكرها في العنصر الثالث. من حيث العموم لا بد أن ندرك أن الانحرافات العقدية قد تكون انحرافات منهجية علمية، وقد تكون انحرافات عملية قولية أو فعلية، لكن ينتج عن الانحراف المنهجي العلمي انحراف في العمل، وهذا من باب إيش؟ النتيجة. فإن العلم إذا كان خاطئا والمنهج إذا كان ضالا فإن نتيجة ذلك أن العمل سيكون ضلالا، وسيقع صاحب الانحراف العلمي والمنهجي في ضلالات عملية لا تحمد عواقبها. ولنضرب مثالين على ذلك قديما وحديثا. ففي عهد الصحابة ظهر ما يعرف بالخروج، فخرج الناس على عثمان رضي الله عنه، وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكان مبدأ خروجهم العملي هذا انحراف منهجي علمي، وهو باب الاستقلال في فهم الكتاب وفي فهم السنة. فاستقل بعض من قل علمه أو ساء ظنه أو كان في قلبه سوء طوية فانحرفوا وصاروا لا يبالون بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فوقع منهم الخروج عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا الانحراف العقدي نفسه وقع في هذا العصر من التكفيريين وأمثالهم الذين لا يبالون بفهم العلماء المعاصرين، وأحدهم لا يفرق بين المجمل والمبهم، لا يفرق بين المعجم والمهمل، ويهجم على العلم فينتج عن هذا الانحراف العلمي والتجاسر ينتج عنه انحراف عقدي عملي لا تحمد عواقبه. وأما الانحراف العملي أو القولي فإنه إذا بدأ قد يبدأ صغيرا لكنه يعود كبيرا، ويلزم منه يلزم من الانحراف العملي والقولي يلزم منه انحراف علمي، لكن قد يكون هذا الانحراف قد يكون هذا اللازم موجودا وقد يتخلف. ولنضرب مثلا على الانحرافات العملية مثالا في الزمن الماضي ومثالا في الزمن الحاضر. من الانحرافات العملية العقدية التي وقعت فيها بعض الأمة ما جاء في مقدمة سنن الإمام الدارمي رحمه الله وغيره بسند حسن، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والطلاب ينتظرون خروجه ليدرسهم، فرآهم في الباب فقال أين أبو عبد الرحمن؟ قالوا لما يخرج بعد، فطرق الباب حتى خرج وهو يجر إزاره، فسلم عليه ثم قال إني رأيت أمرا عجبا. قال وما رأيت؟ قال رأيت ناسا حلقا في المسجد يسبحون الله مئة ويكبرون الله ويهللونه. فقال أبو عبد الرحمن وما فعلت؟ قال ما فعلت شيئا انتظار أمرك، لأن عبد الله بن مسعود أكبر علما من أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. فقال أبو عبد الرحمن هل أمرتهم فيعدوا سيئاتهم؟ ثم مشى معه حتى أتيا ومعهم الطلاب إلى مسجد الكوفة. لو سمحت أغلق الهواتف، أنا مغلق هاتفي، ليش أنتم ما تغلقون هواتفكم؟ سبحان الله، لا إله إلا أنت، سبحان الله. فدخل أبو عبد الرحمن المسجد وهو مقنع، حتى صعد على منبر المسجد فرآهم كما أخبر عبد الله بن مسعود. فقال بعد أن نزع العمامة عن وجهه وكشف اللثام حتى يعرفه من لم يعرف، ثم قال من عرفني فقد عرفني، يعني خذ العلم عني فأنا أهل لذلك، ومن لم يعرفني فأنا صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب وضوئي وصلاته، وصاحب عصاه. ثم قال أيها الناس، أما إنكم مفتتح باب ضلالة، إما أنكم سبقتم محمدا وأصحابه سبقة، أو وقعتم في ضلالة. يا ويحكم، هذه آنية محمد صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا الخير. فوجد منهم الانحراف العقدي العملي والقولي، لكنهم لم يلتزموا باللازم وهو الضلالة المنهجية والعلمية. قالوا ما أردنا إلا الخير. فقال أبو عبد الرحمن وكم من مريد للخير لا يدركه. ثم وجههم وشتتهم حتى لا يذكروا الله بهذه الطريقة الجماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول راوي القصة فرأيت عامة أصحاب الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. هذا شاهد من القصة، أن البدع العملية تبدأ صغارا وتعود كبارا. وفي الزمن الحاضر لما أفتى بعض المعاصرين ممن قل علمه بجواز ما يسمى بسوار الروماتيزم، وسئل عن ذلك شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فأحال الأمر إلى الأطباء المختصين، فبينوا له أن لا علاقة لهذا الأمر بالطب، فأفتى بحرمة ذلك. فلما توسع بعض الناس عمليا في لبسه، ما الذي ترتب على هذا الانحراف العملي؟ ترتب عليه تعلق القلوب بغير علام الغيوب، صار قلبه معلقا بالسوار، لو نزعت عنه السوار لظن أنه سيموت قبل أجله، لظن أنه سيتلف بغير قدر وبغير تقدير. فهذه الانحرافات العملية القولية أو الفعلية تؤدي إلى نتائج وخيمة وآثار سيئة. ولننظر نظرة واقعية إلى ما يسمى بالعلمانية الليبرالية، كيف بدأ هذا الانحراف يدخل على بعض المسلمين حتى حصروا الإسلام في المسجد. بعد ذلك ساء ظنهم في الدين، وصار بعضهم يصرح بما صرح به لينين وستالين وأمثالهم من الشيوعيين أن الدين أفيون الشعوب، عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن الانحراف العقدي قد يكون منهجيا علميا متعلقا بمصدرية الاعتقاد، متعلقا بكيفية فهم الخطاب، أو يكون هذا الانحراف عمليا قوليا أو فعليا. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والعلماء الحذر من الانحرافات العقدية، سواء كانت منهجية أو كانت عملية، والتحذير منها في بدء نشئها، لأنها إذا لم تنكر في بدء نشئها صارت كبارا يصعب بعد ذلك قلع جذورها. مثلا لما نشأ في هذا العصر طائفة من الناس نشأوا على نشأة حزبية، وهو أنه لازم نسوي جماعة، كما أن الكفار عندهم أحزاب وعندهم جماعات، إحنا لازم نسوي أحزاب وجماعات. فلما لم ينكر هذا الأمر في بدائه الأوائل وفي بداءة الأمر، أصبح بعد ذلك كأن الأمر من المسلمات، وأن سمعنا، ولعل بعض كنا أيضا سمعنا أن من يقول إن التعددية صحوة ورقي، مع أن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا فهمنا أنواع الانحراف العقدي نذكر بعض صور الانحرافات العقدية، وهي كثيرة، لكن اخترت 10 صور من هذه الصور. الانحراف العقدي الأول انتشار مظاهر الشرك والكفر. لو سمحت افتح الباب، كل واحد تدخل تطلع تسوي لنا صوت، ما نقدر نركز. خلوا الباب مفتوح، اللي تطلع تطلع وللدش الدش. الصورة الأولى من صور الانحرافات العقدية انتشار مظاهر الشرك والكفر، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فنسمع من القريب والبعيد البناء على القبور عياذا بالله، ومات الشيخ الفلاني واتخذ قبره ضريح، ويرسلون الصوتيات ويرسلون بعض المقاطع التي فيها الاستغاثة بالموتى والاستعانة بغير الله والذبح والنذر للأضرحة والاستشفاء بالأسياد والأولياء والمكوث والعكوف عند القبور والأوقاف على الموتى. انتشار هذه المظاهر انحراف عقدي كبير، وشره مستطير إن لم يبادر الفضلاء وطلاب العلم والدعاة والعلماء إلى الإنكار. وهذا الأمر مع الأسف زاد مع ما يسمى اليوم بالسياحة، فصار بعض المسلمين يسيحون في أرض بعض بلاد الكفر فيرون مظاهر الكفر فتموت في قلوبهم الإنكار عياذا بالله تعالى. يرون الصلبان، يرون الاستغاثة بغير الله ويسمعون، يرون مظاهر السجود لغير الله والانحناء لغير الله فيتأثرون. وكذلك ذهب بعض المسلمين سياحة إلى بعض بلاد المسلمين التي فيها مظاهر الشرك منتشرة من قبور واضرحة، فأصبح عندنا انحراف عند المنتسبين إلى السنة، حتى صرنا نسأل اليوم ويقال لنا إن الصلاة في المساجد التي فيها القبور صحيحة. الله أكبر، انظروا إلى أين وصلنا. انتشار مظاهر الشرك والكفر وتزيين الشيطان لهذا الباطل قد يسبب في إماتة إنكارها عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي التحذير من هذه الأمور أولا بأول. الصورة الثانية انحصار العبادات في المساجد، هذا انحراف عقدي خطير. خليت المحاكم من قول القاضي قال الله قال رسول الله، خليت المحاكم من قول المحامي قال الله قال رسول الله، خليت القضايا التي تحل بالود قال الله قال الرسول، وصار الناس يتحاكمون إلى السلوم والعادات، وأصبحت العبادة محصورة في المسجد. وربما، وهذا سمعته بأذني، من يقول الدين مكانه في المسجد، الدين مكانه في القلب، وهذا أسوأ من الأول. وهذا الأمر انتشر بين الناس كانتشار النار في الهشيم، حتى أصبحت العامة تتلقف هذه الكلمة مع تأثير الإرجاء عليهم، فيقولون الدين محله القلب، الإيمان في القلب. طيب لو كان في القلب إيمان لظهر على الإنسان. فظهور الإرجاء وترك العمل والوصول إلى أن الدين قول بس، قل لا إله إلا الله أنت مسلم خلاص، هذه الآثار السيئة ترتبت على ماذا؟ وجدت لماذا؟ وجدت لأنه كان هناك انحراف عقدي في حصر الدين في المسجد، في حصر الدين في القلب، فظهر الإرجاء. لذلك اليوم أنا أقول هذا بملء فم، اليوم الهيمنة للمرجئة، سواء صرحوا بهذا أو لم يصرحوا، فتجدهم لا يقولون عن الكفر كفر ولا عن الشرك شرك، بل ويقولون الإيمان قول، أنت ما دام تقول لا إله إلا الله خلاص. طيب إذن هذا إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين قول من يقول، من اعتقد، من قال المسيح هو المخلص يخلص، وبين من يقول من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل بمقتضى فإنه يخلص؟ ما في فرق، صار الكلام والنجاة مرتب على قول، وهذا خطر عظيم. لذلك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله جل وعلا لم يقبل منهم هذه الشهادة، بل قال والله يعلم إنك لرسول، فظاهر خبرهم علمي يقيني شهد به الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون بمعنى أن قولهم بلا عمل، قولهم صادر لفظي لا يترتب عليه مقتضى هذه الكلمة، مقتضى لا إله إلا الله عبادته، مقتضى لا إله إلا الله خلوص العمل له، مقتضى لا إله إلا الله الانقياد، مقتضى لا إله إلا الله القبول. ولذلك اليوم نجد من يصرح بملء فمه يقول من قال لا إله إلا الله ده مسلم خلاص، إيش ما يعمل؟ طيب والشركيات التي هو فيها والكفريات التي يقولها؟ يقول حسابه على الله. احنا ما تكلمنا عن الحساب ولا نحاسب الناس، الحساب عند الله عز وجل، لكن يجب علينا شرعا أن نبين أن هذا القول كفر، وأن هذا العمل كفر، وأن هذا القول إيمان، وأن هذا العمل إيمان، وإلا وقعنا في تضييع الدين، وهذا أثر سيء مرتب على حصر هؤلاء الدين في المسجد أو حصر هؤلاء الدين في القلب. الصورة الثالثة من صور الانحرافات العقدية ما يظهره بعض الناس من أن التعايش الذي ينبغي أن نكون عليه مخالف للولاء والبراء. ومراده من هذا ماذا؟ مراده من هذا ترك الولاء والبراء، مراده من هذا نسيان عقيدة الولاء والبراء، وهذا أمر أيضا خطير. اليوم مع كون العالم أصبح العالم اليوم كقرية واحدة، ما يكون في أقصاه يعلم به أدناه، وما يقع في الشمال يعلم به أهل الجنوب. فالذي حصر بناء على هذا أنهم ظنوا التناقض بين التعايش وبين الولاء والبراء، فقدموا التعايش لأن فيه عيش الدنيا على الولاء والبراء الذي فيه حق الله عز وجل وحق الإسلام. لكن لو أنهم لم ينحرفوا عن العقيدة الصحيحة لعلموا أنه لا تناقض بين التعايش السلمي وبين الولاء والبراء. فأنا قد أقول عن اليهودي يهودي، لكن هذا لا يجعلني أظلمه. أقول عن النصراني إنه لو مات على نصرانيته مخلد في النار، وما دام من أهل الذمة فله العهد والوفاء. أقول عن خادمتي إن كانت بوذية إنها لو ماتت على البوذية تخلد في النار، لكن هذا لا يمنعني أن أحسن إليها. ما فهم هؤلاء الدين فوقعوا في الانحراف، فقدموا مصالحهم الدنيوية على الأمور الشرعية. وعكسهم من لا يرى التعايش مطلقا لظنهم أنهم يقدمون الولاء والبراء، فوقعوا في قتل أهل الذمة تفجيرا وغدرا وغيلة عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا واقع ترى اليوم. يعني الإسلام لم يجز لنا أن نقتل غير المقاتلة، حتى لو وقع القتال، لو وقع الحرب بين المسلمين وبين الكفار، لا يجوز قتل من لا يقاتل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا وقاتلوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، وفي رواية شيخا فانيا، ولا راهبا في صومعته. ليش هذول مهم كفار؟ بلى كفار. طيب ليش ما نهانا عن قتلهم وقتالهم؟ لأنهم ليسوا مقاتلين. فالإسلام لا يأمر بقتل كل كافر كما يظن هؤلاء الجهلة من التكفيريين وأمثالهم ممن يرفعون لواء الولاء والبراء على غير الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف. يعني نحن اليوم عندنا انحراف عقدي من قبل أبناء المسلمين المنتسبين للإسلام من الليبراليين والعلمانيين الذين رفعوا شعار التعايش وألغوا شعار الولاء والبراء، وفي المقابل أبناء المسلمين المنتسبين للإسلام من التكفيريين وغيرهم رفعوا شعار الولاء والبراء وألغوا التعايش، فصاروا يقتلون أهل الذمة والعهد ويغدرون. وهذا كله، هذا الانحراف العقدي نتائجه وخيمة، وسببه طبعا التأثر بالبدع وبالكفار، والغلو في الدين أو الجفا عنه. ومن أخطر نتائج هذا التعايش ما يقوله بعض المنتسبين إلى الدين أن الطرق كلها تؤدي إلى الله، وكذبوا والله. ما طريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريقه الموصل إلى رضوان الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. من نتائج الانحرافات العقدية أيضا ما نراه من غربة العقيدة الصحيحة. هذه نتيجة من نتائج الانحرافات العقدية، فأصبح أهل الدين الصحيح غرباء، ووسموا بمختلف الألقاب الشنيعة، لا يفقهون الواقع. هذول أهل الرواية، هذول حشوية، هذول أهل الحديث، هذول السلفيين ما يفهمون، ونحو ذلك من العبارات، ونشر الدعايات الكاذبة والتهم الباطلة ضد أهل السنة والجماعة، حتى أصبح علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة في غربة. من صور الانحرافات العقدية هيمنة النظريات والعقل الفلسفي والمنطقي والغربي على العقول، وهذا مع الأسف اليوم مشاهد، لا سيما مع وسائل التواصل الجديدة. أصبح الناس المهيمن عليهم النظريات، نظريات المؤامرة الدولية الكبرى، ونسوا أن كل شيء في الكون بقدر الله عز وجل. أصبحت الهيمنة على عقول كثير من الناس نظريات فلسفية لا حقيقة لها في الواقع، نظريات زعم أنها تجريبية أو أنها فيزيائية أو أنها كيميائية، لكن عند الواقع لا تجد شيء. حتى إن جر بعض الناس إلى تحريف القرآن والسنة لتوافق هذه النظريات الجديدة. يعني مثلا نضرب لكم مثالا واحدا من النظريات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ما قام به بعض الفلاسفة من إنكار كروية الأرض والزعم بأنها مسطحة، مع الإجماع القائم عند المسلمين، وقد نقله شيخ الإسلام قبل أكثر من 700 سنة، نقل إجماع المسلمين على كروية الأرض، ومن قبل شيخ الإسلام نقل الإجماع غيره، بل إن كثيرا من مسائل العبادات والصلاة والصيام مرتبة على الاعتقاد بكروية الأرض. فأصبحت هذه النظرية تهيمن على عقول بعض أبناء المسلمين. نظرية ما يسمى بهرمجدون الموجودة في التوراة، وهي الملحمة الكبرى في ديننا، أصبحت هي المهيمنة على عقول كثير من المتكلمين والكتاب والمثقفين، مع الأسف الشديد. ونسوا أو تناسوا أو تغافلوا أنه لا يجوز الانشغال بهذه النظريات، لأنها وقائع مستقبلية، الواجب علينا أن ننظر إلى ما هو الواجب علينا في الحال، ما هو الواجب علينا بعد 200 سنة 500 سنة. أنت اليوم مسؤول عما تفعل، وغدا أنت مسؤول عما تفعل، وأشد من هذا وأفظع هيمنة النظريات الفلسفية الشرقية، مثل هيمنة نظرية الاستشفاء بالطب البديل الذي أدخلوا فيه الغث والسمين، فحتى يقبل منهم الغث أدخلوا فيه السمين، وحتى يقبل منهم الباطل أدخلوا فيه شيء من الحق، فأدخلوا فيه ما يسمى بالعلاج باليوغا، أدخلوا فيه ما يسمى بالطاقة، حتى انتشر اليوم لا سيما مع وسائل الكرتونيات والأفلام، انتشر عند الناس أن القوى الطبيعية المسيطرة على الأرض هي القوى الأربعة: الهوائية والمائية والترابية والحرارية النارية، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا والله أمر خطير يجب علينا أن نتصدى لها وأن نحذر الناس منها. وهذه النظريات سواء كانت نظريات فيزيائية أو نظريات، أتكلم عن النظريات مو عن الحقائق، الحقائق لا ننكرها، الحقائق العلمية نقبلها، لكن كلامنا في النظريات سواء كانت نظريات فيزيائية أو فلسفية أو منطقية غربية أو شرقية، هذه كلها مؤثرة في ماذا؟ مؤثرة في نشر الأفكار الفلسفية. الانجرار وراء النظريات يؤدي عياذا بالله إلى انتشار الخرافة والتكهنات. أصبح اليوم من المسلمين من يجلس في حديقة وينظر بطريقة معينة، ماذا تفعل؟ قال أرشد طاقات الخير، أرسلها إلى اليمن وإلى الشام مسكينا. هذا أمر خطير، آثار هذه الهيمنة على المسلمين ليست باليسيرة. تعلق بعض المسلمين اليوم بالخرافات، من الانحراف، صور الانحرافات العقدية أيضا، نسأل الله السلامة والعافية، التعلق بالسحرة والمنجمين والكهان والعرافين. طلع واحد وقال أن السنة هذه الميلادية 2022 في بداية شهر يناير طلعوا فلان الكاهن وفلان الكهانة وفلان العرافة وفلان من روسيا وفلان من ألمانيا وفلان من كذا، ويقولون سيحصل في هذا العام كذا وكذا وكذا وكذا، كذبوا كذبات العشرات. واحدة من هذه الكذبات وقعت، قالوا ها ما قلنا لكم، طيب وين الكذبات التسعة اللي ما وقعت؟ نسوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومسترق السمع بعضه على بعض هكذا، فيسمعه مسترق السمع فيلقيه إلى من تحته حتى يلقيه إلى الكاهن والعراف فيصدق بتلك الكلمة من السماء وينسى كل كذباته. هذا أمر خطير، من صور الانحرافات العقدية الغلو، الغلو في الأشخاص، الغلو في تبرير أفعال الأشخاص، الغلو في رفع مكانة الأشخاص. حتى أصبحنا اليوم عياذا بالله ما بقي إلا أن بعض الناس يكاد يسجد لبعض الناس من الغلو فيه، بل ورأينا بعضهم يسجد ويبرر بعض الناس ضلالات المضلين، ويريد منا أن لا ننكر هذه المنكرات. ومن صور الغلو الحلف بهم، ومن صور الغلو نسبة الفضائل، فضائل الأمور إليهم: لولا فلان حصل كذا وكذا، لولا فلان ما حصل كذا وكذا. ومن صور الغلو أيضا عياذا بالله، وهذا موجود في غلاة المتصوفة، اعتقادهم أن المشايخ لهم نوع تصرف، ومن الغلو الذي يكون في بعض العصبيات الجاهلية كالقومية والعربية أو القبلية أو العائلية أو القطرية أو الوطنية، أصبح الناس يغالون فيها. أي نعم، هذه أمور قد تكون فطرية، أن الإنسان يحب عائلته، يحب قبيلته، يحب أهل بلدته، يحب قومه، لكن أن نتعصب لها ونغلو هذه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جاهلية، فإنها منتنة. أيضا من صور الانحرافات العقدية ظهور الفرق ومكانتهم، نسأل الله السلام والعافية. يعني لو نظرنا إلى التاريخ قبل 60 سنة، ما كان لأهل البدع ظهور في كثير من بلدان الإسلام، بل كان أهل البدع مكبوتين، وكان أحدهم يستحي أن ينتسب إلى بدعته. أما اليوم فترى أهل السنة هم الذين يختبئون بسننهم لظهور أهل البدع وظهور الفرق ومكانتهم بسبب تمكين الكفار إياهم وتسهيلهم لهم في بعض البلدان الإسلامية والعربية، أدى إلى ضعف أهل السنة واستئساد أهل البدع، وأدى في حق عامة الناس إلى التأثر بالبدع والتعصب الوحدوي، فتأثر كثير من الناس من العوام بأهل البدع لما ظهروا وتركوا السنن عياذا بالله تعالى، وظهر ما يسمى بالتعصب الوحدوي، وهذا مشاهد. أهل السنة أهل عدل وإنصاف، لما كان لهم قوة ومكنة ما كانوا يظلمون من يخالفهم، فعاش في كنفهم أهل البدع كما عاش في كنف أهل الإسلام أهل الأديان. والعكس، أن أهل البدع إذا مكنوا لا يمكنون لغيرهم بالعيش، ولا يسمحون لغيرهم بالدعوة، لأن القضية عندهم تعصب وحدوي، والأمر عندهم قائم على تكفير من خالفهم. أما أهل السنة فيقولون عن أهل البدع إنهم أهل بدع كفرية وفسقية، لكن لا ينزلون الأحكام الكفرية على كل واحد منهم حتى يحكم به القاضي أو المفتي أو الحاكم. هذه قضايا مهمة أيضا. من الانحرافات العقدية ظهور علماء أهل البدع، ظهور علماء أهل البدع في القنوات ووسائل التواصل الاجتماعية وغيرها، هذا أدى إلى انحصار علماء السنة. ولما كان علماء السنة لا يقدمون للناس ما يطلبه المستمعون، وأما أهل البدع فيقدمون للناس ما يهوون، فالحلال عندهم ما تهويه العامة، والحرام عندهم ما لا تهويه العامة، حتى وصل الأمر إلى باب الفاتيكان عياذا بالله، أنه أباح لأهل الشذوذ المثلية، نسأل الله السلامة والعافية. وظهور علماء أهل البدع في بلاد أهل السنة هذا أمر خطير، يؤدي إلى انتشار البدع، يؤدي إلى انحصار السنة، يؤدي إلى تأثر عامة المسلمين بالبدع والمحدثات. هذه بعض الصور التي ظهرت من الانحرافات العقدية في عصرنا اليوم، وهي كثيرة، والواجب البدار إلى الإنكار على كل انحراف عقدي في مبدئه حتى يموت في مهده ولا يكبر ولا ينتشر. ننتقل إلى العنصر الرابع، الآثار العامة لظهور الانحرافات العقدية. لما ذكرت كل صورة عقدية ذكرت بعض الآثار، لكن لكن الانحرافات العقدية لها آثار وخيمة عامة، وألخصها في أولا ظهور البدع والمحدثات، فإن من آثار الانحرافات العقدية ظهور البدع والمحدثات، حتى قال ابن المبارك رحمه الله وهو في زمانه ويعتبر في زمان تبع التابعين، يقول: إن الخير في أن يدرك الموت الرجل السني في هذا الزمان، فكيف لو عاش في زماننا. من آثار العامة لظهور الانحرافات العقدية تفرق المسلمين، ولذلك اليوم أهل الكفر يضربون على هذا الوتر فيحيون في كل بلد البدع. لماذا؟ لأن إحياء البدع تعني الخدشة والصدعة في البيت الواحد. فمثلا لو سألنا الناس الكبار في الكويت 60 سنة اللي عاشوا قبل 60 سنة عن بعض الانحرافات العقدية اليوم، هل سمعت بها قبل 60 سنة، قبل 40 سنة، قبل 20 سنة؟ يقول لا، لكن اليوم سمعوا بها مع وسائل التواصل، سمعنا بها. فكبار السن اليوم رأوا آثار الانحرافات العقدية التي ظهرت في الشرق والغرب، وأعظمها تفرق المسلمين، وهي القاعدة التي مشى عليها المحتل الإنجليزي والفرنساوي والطلياني في 18 للعالم الإسلامي، فكانوا على مبدأ فرق تسد. وفي القصة المشهورة: وكلت يوم وكل الثور الأبيض، فلذلك هم يسعون الليل والنهار لإحياء البدع والمحدثات، لأن شعار المسلمين الله أكبر، لكن بعد التفرق سيختلف. شعار المسلمين قبلتنا الكعبة، لكن بعد ظهور البدع والمحدثات قبلة فلان قبر فلان، وقبلة فلان ضريح فلان، وقبلة فلان المزار الفلاني، فنسأل الله السلامة والعافية. من الآثار العامة لظهور الانحرافات العقدية ضعف الاعتقاد في قلوب المسلمين، وهذا أمر خطير. ده يدخل الشك في قلوب المسلمين، فيصبح أهل الإسلام في زعزعة من إيمانهم بسبب هذه الانحرافات العقدية التي تنوعت. كانت الآثار الوخيمة هو تشكيك بعض المسلمين في دينهم وزعزعة الإيمان في قلوبهم. من الآثار العامة لظهور الانحرافات العقدية الضعف العام للمسلمين، فإنه متى ما ضعفت العقيدة لم يكن هناك قوة، لأن القوة إنما تكون بالإيمان، كما قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فظهر الضعف في حال المسلمين من جهة السياسة، ومن جهة الاقتصاد، ومن جهة العلم، ومن جهة الاجتماع، وغيرها من الأسباب. أي نعم، كان الكفار المحتلين لبلاد المسلمين كان لهم دور كبير في إضعاف المسلمين في هذه الجوانب، لكن الذي أثر عليهم كثيرا إحياؤهم للانحرافات العقدية عن العقيدة السوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الملة الرضية عند الله رب البرية. العنصر الأخير: الحصانة العقدية وأهميتها في صيانة العقل من الانحراف. أهل اللغة يقولون اللغة، تعلم اللغة عصمة للسان من اللحن في الكلام، أليس كذلك؟ عصمة اللسان من اللحن في الكلام، يقولون العربية تعلم النحو. وأهل الحساب يقولون تعلم الحساب الدقيق ينجي الإنسان من الخطأ العميق. وأهل المنطق يقولون إن القياسات العقلية منج للعقل من الوقوع في الخطأ القياسي. أما القرآن والسنة فإن طريقة القرآن والسنة وضع الحصانة العقدية للعقول السوية باتباع منهج الصحابة رضوان الله عليه، وهذا أمر مهم جدا جدا. أنا أسأل سؤالا، لو أن رجلا كتب، لو أن طبيبا كتب وصفة طبية ونحن مع قراءتنا لشيء يسير من الإنجليزية لم نفهم، فعندما نذهب لنفهم ليس لنا إلا أن نذهب إلى من؟ إلى الصيدلان. لماذا نذهب إلى الصيدلان؟ لأن أهل الصيدلة هم الواسطة بين فهم خطوط الأطباء وإيصال المعنى إلى المرضى، فهم يفهمون ما كتبه الأطباء بخطوطهم التي ربما تقول أنهم يصعبونها قصدا أو سهوا أو عجلة أيا كان. فإذا كان أهل الصيدلة هم أدرى الناس بفهم ومراد الطبيب، فنحن نجزم أن أعلم الناس وأدرى الناس بفهم الله ورسوله هم الصحابة رضوان الله عليهم، وعلماء الأمة هم الصيادلة، علماء السنة هم الصيادلة. ولذلك لما ادعى المنافقون الإيمان لم يكن إيمانهم العقلي في حصانة صحيحة، ولذلك لما قال الله جل وعلا أنهم، قال الله عز وجل عنهم أنهم لا يعلمون وأنهم لا يعقلون، فعقولهم وقعت في جهالة، وعقولهم أدى بهم إلى عدم الشعور فقال الله هم لا يشعرون، وعقولهم أدى بهم إلى الوقوع في الصمم والبكم والعمى. إذن العقل وحده لا يعصم، فكيف نحصن عقولنا؟ نحصن عقولنا بالعقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة مبدأ التحصين فيها وأس التحصين فيها قائم على فهم الإيمان بطريقة الصحابة رضوان الله عليهم. فعصمة العقل بالبصيرة، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، فالعقل السليم يؤدي إلى الاستدلال السليم. لكن إذا كان العقل مريضا بالمنطق أو الفلسفة أو مريضا بالتجربة مثلا أو مريضا بالمجريات الأحوال، متأثرا بالأحوال، فإنه سينظر إلى النص المستقيم أنه بحاجة إلى تأويل أو تحريف. حال العقل المتأثر بالمنطق أو الفلسفة أو الذوق أو الوجد أو مجريات الأحوال كحال الرجل المصاب بالحول في عينه، فيقول لنا قف مستقيما، تقول أنا واقف مستقيم، يقول لا أنت لست مستقيم، أنت لابد أن تميل قليلا حتى أراك مستقيما. ولذلك نظرة أهل الفلسفة وأهل الذوق والوجد ونظرة أهل الدنيا للدين نظرة صاحب الحول إلى الأشياء المستقيمة. ولهذا كان لابد من الاتباع في العقيدة، هذا أعظم حصانة للإيمان، أعظم حصانة للعقل من الانحراف وللشعور من الزيغ. لابد من السير على منهج السلف الصالح، لابد من اعتقاد كمال الدين، لابد من اعتقاد كمال السنة، لابد من اعتقاد كمال الاعتقاد. لا يمكن لنا أن نعتقد أن الإيمان ما كان كامل، لابد أن نحن نزود أشياء وأشياء وأشياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لما ادعى المنافقون الإيمان ماذا قال الله لهم؟ آمنوا كما آمن الناس. آمنوا واو الجماعة، من المقصود بهم؟ المنافقون. كما آمن الناس، من الناس؟ صحابة من المهاجرين والأنصار. ثم إن اليهود والنصارى أيضا ادعوا الإيمان، ادعوا الإيمان، وكل واحد منهم ادعى أنه مؤمن. فقال الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا ادعاء للهداية والإيمان ولا لا؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعم اليهود أنهم على هداية وزعمت النصارى أنهم على الهداية. فماذا قال الله عز وجل لأهل الإسلام؟ قال تعالى فإن آمنوا، أي هؤلاء اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به أنتم أيها المهاجرون والأنصار فقد اهتدوا. ولما ذكر الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكرهم بإطلاق، ولما ذكر الذين بعدهم ذكرهم بقيد الاتباع بإحسان. الاتباع قد يكون بتقليد والاتباع قد يكون بإحسان. فرتب النجاة على اتباع طريقة السابقين من المهاجرين والأنصار بالاتباع الحسن، فقال تعالى في الآية 100 من سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مطلقا بدون قيد، والذين اتبعوهم بإحسان بقيد الإحسان. ماذا لهؤلاء وهؤلاء؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولما ذكر الله عز وجل بعدها بصفحة ذكر الله في سورة التوبة قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لماذا ذكر هذا؟ حتى لا يأتي أحد يقول شلون أنا أتبع الصحابة والصحابة حصل منهم بعض الذنوب، حصل منهم بعض الأمور. أقول أيما يكون قد حصل فإن الله كتب توبته عليهم قبل أن يحصل منهم ما حصل. ونقرأ هذه الآية إلى قيام الساعة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ليش تاب عليهم؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ سبق منهم أعمال عظيمة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه إيش؟ بهم على وجه الخصوص رؤوف رحيم بهم. هو لو قال إنه رؤوف رحيم كان الكلام مستقيم، لكن لما قال إنه بهم علمنا الخصوصية. طيب نحن نريد أن الله يكون بنا رؤوفا رحيما ولا لا؟ كيف يكون الله بنا رؤوفا رحيما؟ بين الله ذلك في سورة الحشر، حشر الله وإياكم مع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يريد رأفة الله ورحمته عليه بالاتباع. ولذلك قال عز وجل في ختم آيات الحديث عن الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، فمعيتهم تنتج العصمة للقلوب. إذا أراد العبد أن يكون بصيرته صحيحة وسمعه صحيحة وبصره صحيحة ونتائج شعوره صحيحة، فعليه باتباع منهج الصحابة. وفإن خالفهم فإن بصره يصبح عليه غشاوة، أو نوره يرى ضوءا ثم ينطمس، أو سمعه يسمع صوتا ثم يصم، أو لسانه يقول شيئا ثم يبكم. ولذلك قال الله عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومنزلة النص للعقل كمنزلة ماذا؟ كمنزلة ضوء الشمس للبصر. فالإنسان عنده البصر، لكن هذا البصر لو حجب عنه الضوء ما استطاع النظر، ولا رأى المشاهدات، ولا سمع الخبر إذا أصيب بالصمم والعمى. وقد تكون الشمس موجودة وبصر العين مفقودة، وقد يكون بصر العين موجودا لكن الشمس مفقودا والضوء مفقودا فلا يرى. فماذا يعمل الإنسان؟ يحتاج إلى ضوء الشمس وإلى الضوء مع البصر. فالعقل كالبصر مع النص، والنص كضوء الشمس يبصر البصيرة الحق النيرة. لكن العاقل يدرك أن ضوء الشمس هو الذي جعله يبصر. فنفكر في القرآن ونتدبر القرآن لعلكم تتفكرون، يعني فيه لعلكم تتذكرون، أي ما فيه. فإذا التفكر والتدبر والتذكر في القرآن، وليس كيف نحرف القرآن أو كيف نؤوله أو كيف نصرفه ليوافق القرآن الواقع كما يظنه بعض الناس. إذن أعظم الحصانة العقدية للعقول السوية إنما تكون بالاتباع والسير على منهج السلف الصالح. وأختم بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من دعاة الحق للخلق، وأن يجعلنا رحماء شفقاء صالحين في دعوتنا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.